نبدأ شكلها نبدأ شكلها لمصنفات يعني ما كان منها وما لم يكن، يعني صحيح أبي داود وغيره اللي كان منها صحيح مختصر، صحيح البخاري وصحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن يكون هناك أشياء رسائل ما أذكرها الآن. تذكر شيئا؟ هو في الروض النذير مثلا كما قال عن كامل، بل هو أول تصنيف في حال طب هل رجعت على مسرحته ونحو ذلك ولا كما هو؟ ما في مراجعات، لكن ما في مراجعات نتائج تتطلع يحتاج إلى مراجعة أوسع. نعم يشتغل كمان صحيح أبي داود وضعيف أبي داود ما كان في الحال، لأني ما بنركز عليه بما أنا ماسكه ولا أتركه، وإنما أضعه حينما لا أجد أمرا ضروريا للاشتغال بغيره. طب ما الذي يشغلك يا شيخنا في هذه الفترة؟ يعني عندي أشياء كثيرة، لأنه بحكم يعني علاقة الناس معي وتيسير اتصال من طريق الهاتف أسأل كثيرا عن قضايا حديثية تارة وفقهية أخرى، وكل من النوعين يطلب مني أحيانا مواسط حديث لم يسبق لي أنني درستها، ثم بتوسع معي الأمر يعني يصير ثورة تنتظر أمامي هنا، فلا بد من أن أدخل فيها وأتابع على النهاية، فالموضوع اللي يحتاج مثلا ساعة أو ساعتين ياخذ معي أيام. يعني مثلا أضرب لك ما أنا فيه الآن، أنا أضع مقدمة من الآن الثالث من سلسلة الحديث الضعيف، فما البلاوة أنه يطبع الآن وما يحتاج إلا إلى الفهارس بالمقدمة. والكتاب هذا يطبع، وجئت لمقالات نشرت في بعض الجرائد السيارة كالشرق الأوسط وكالاتحاد وخاصة الإمارات ونحوها، في تهجم شديد جدا من وزير الأوقاف في دبي على الدعوة السلفية بصورة عامة وعلى الأوغاني بصورة خاصة، وتعرف اتهامات يعني من الجهل والضلال وإثارة الفتن. فرأيت من المناسب الآن أن أعد على هذا في مقدمة الجيل الثالث من الضعيفة، والمفاجأة برسالة ربما لابد خلاص عليها الرد المقنع على الأنظار المتبع. هذا عن دور الغماري، وهذا أنا أعرف هو منحرف عن السنة برغم أنه من أهل الحديث، هو عائلته يعني أخوته، لكن ما هم صوفيون وفوقيون، وهذا أسوأهم وأجهلهم. الشاهد كنت أنا علقت التعليق على بداية السور يمكن طلعت عليها، رديت على الغماري في أربع خمس نقاط ما في تهجم عليه إطلاقا سوى وصفه بالواقع، منها مثلا من الشاهد حديث أنا سيد ولد آدم وعلي سيد وعمر، كنت أنا رديت عليه تهجمه على ذهبي ثم العسقلاني حيث حكم على هذا الحديث المطلان فهو يرد عليه الإمام يقول هذا تعمد وغفل من بعض القواعد المثير للمعار والحديث ضعيف وبعدين يقول يذكر له طريقين آخرين ممكن أن يعتقد حسب الحديث مثل الحسن. أنا الآن في صدد الرد على النواحي الحديثية فقط من رسالتي إلى المقنع والله لا يحتاج تأليف كتاب لرد عليه وأنا ما لي بالوادي لأنه وقتي كما تعلم غير لكن لابد من رد عليه فيما يتعلق بالنواحي الحديثية. تصور الآن هذا الحديث أنا سيد ورد آدم وعلي سيد العرب اتطلب مني كتابي بحث خاص أو بعثه في السلسة الضعيفة أوجدني هذا الحديث 7 طرق عن 7 من الصحابة يعني وكل طريق أشد بعضا من الآخر فأخذ مني وقت كثير ومثل هذا أمثل وأمثل كثير جدا يعني سنن داود من المشاريع الثانوية بسبب الطوارئ التي تطرق عليها كما قيل في الحديث الضعيف لا تجعلوني كقدح الراكب تذكر هذا الحديث. فمثلا طول النهار التلفون شغال اسر فقير يجي لي واحد يسالني عن الحديث وكل ما استعمل براجع لك براجع بتفتح معي بقى حديث هنا وحديث هنا من آخره فبعد التحقيق يا موضوع في الصحيح يا موضوع في الضعيف حتى تمكن من جواب على وسيلة ثم قد يضطر الأمر إلى تأليف بعض الرسائل أو إضافة وحضة بعض الرسائل مثلا صلاة الإذين في المصلى للناس اللي انت يعني تصل معك نظام او انت عم تصل فيه ولا لا؟ اي موضوع؟ ممكن تصل ايش؟ المهم انك تسال لي شو صار لي صلاة العيدين؟ كان المفروض انه يكون منتهي قبل العيد وعند غنوا في السنة الجديدة صلاة العيدين قررنا أن صلاة المصلى سنة يطلع فضعت إلى مقدمة جديدة لأن الحق في بحور جديدة منها حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وهكذا يعني وقت مجموع تماما لمثل هذه الأمور فإذا وجدت استعدادا اشتغلت في سنة داود إضافة إلى ذلك أنه في عندي منذ سنة تقريبا كلفت ببيان درجات كتاب سنن ابن ماجه وهو الآن يطبع في بيروت كذلك الترمذي وأنا الآن في صدر الاستدلال بسنن النسائي وهكذا الله عليك. طب كتابة شيخ مستمر المستطاع هذا المكتوب صار في الخبر كان يعني هذا من أوائل مشاريعي كنت ابتدأ فيه ثم لم يتح لي العودة إليه إطلاقا مثل قاموس البدع بس قاموس البدع الحياة كان كأنه جاهد للتصنيف لأني جمعت له المادة بقصاصات من الورق ثم بسبب النقلة من دمشق إلى هنا للمكتبة لم ترسل إليه هذه الخصاصات